فله الحسنى كما قال سبحانه الذين أحسن الحسنى وزيادة له الجنة. من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله فهو من المحسنين الذين هم في أعلى مراتب الإسلام. يعني الإسلام ثلاث مراتب، الإسلام هذا الدين ثلاث مراتب، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وهذا قال سبحانه وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، بيّن هذا الميثاق. ما هو هذا الميثاق؟ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. فأولها وأعظمها وآكدها حق الله عز وجل هو توحيده وإخلاص الدين له، لا تعبدون إلا الله، هذا أعظم الحقوق وأولى الحقوق وأعظم الحقوق حق الله عز وجل، وهو الحق الذي من أجله خلق الله الجن والإنس الثقلين كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، إلا أنه لا إله إلا أنا فاعبده. حق الله هو أن يخلص العبد له العبادة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الحديث الصحيح في الصحيحين أتدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ الله ورسوله قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله عبادته وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك، ثم بعد ذلك حقوق العباد، والعباد يتفاوتون. أعظم العباد حقوقا هم الوالدان، هم اللذان السبب في وجود الإنسان، الأب والأم وهما الرحم، أعظم الأرحام وأقرب الأرحام وأولى الأرحام وأولى الناس بصلة الإنسان وبره. ولهذا قال سبحانه وبالوالدين إحسانا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، والله تعالى يقرن حقه يقرن حق الوالدين بحقه في مواضع من كتابه كما قال سبحانه أن يشكر لي ولوالديك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وهكذا. وفي هذه الآية قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، ثم يلي الوالدين بالإحسان القرابات، ولهذا قال وذي القربى الأقرب فالأقرب، والأقرب بعد الوالدين الإخوة، الإخوة الأشقة ثم الإخوة لأب ثم أبناء الإخوة الأشقة ثم أبناء الإخوة لأب ثم الأعمام الأشقة ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام الأشقة ثم أبناء الأعمام لأب. وكذلك أيضا قربت من جهة الأم الأخوال والخالات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات والعمات وأبناء العمات ذكورا وإناثا، الأقرب فالأقرب، كل من قرب كان حقه أشد وأعظم. وذي القربى فإذا كان له قريب غير الوالدين أخ قريب عليه أن يحسن إليه إذا كان محتاج يصل عليه أن يصله وينفق عليه إن كان محتاجا ويصله ويواليه ويكون معه، وكذلك أبناء الإخوة وكذلك الأعمام وأبناءهم وهكذا. ثم بعد ذلك الحق الثالث حق بعد الوالدين وبعد القرابات اليتامى، واليتامى جمع يتيم وهو الذي فقد أباه هو صغير دون البلوغ، لأن اليتامى لا كاسب لهم، فأمر الله تعالى المؤمن بالإحسان إليهم والعطف عليهم ورغب الإنسان في كفالتهم، قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين ومسح رأس اليتيم من أسباب لين القلب ومن أسباب المغفرة. واليتامى والمساكين، والمساكين جمع مسكين وهو الفقير الذي لا يجد ما يكفيه فيعطى من الزكاة ما يعطيه لمدة ما يكفيه لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنة، والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، والفقير أشد حاجة من المسكين، وإذا أطلق أحدهم دخل فيه الآخر. ثم قال سبحانه وقولوا للناس حسنا، أمر الله تعالى بالإحسان بالقول بعد الإحسان بالفعل، فالإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى القرابات والإحسان إلى اليتامى والإحسان إلى المساكين هذا إحسان بالفعل، ثم الإحسان بالقول وقول الناس حسنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والبشاشة في وجه أخيك والاعتذار إليه على الفقير إذا طلب شيئا ولم يكن عندك شيء، لأن الكلمة الطيبة تقوم مقام الصدقة عند عدمها كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة وقولوا الناس حسنا. ثم ختم هذا الميثاق بالأمر بالعبادتين العظيمتين وهما الصلاة والزكاة، فالصلاة فيها إحسان العبادة عبادة الخالق، والزكاة فيها الإحسان إلى الخلق، جمع بين الإحسان فمن جمع بينهما فهو المحسن. وأقيموا الصلاة، ولم يقل وصلوا، لأن إقامة الصلاة غير الصلاة، لأن الإنسان قد يصلي صلاة سرية ولكنه لا يقيمها، الله تعالى أمر بالإقامة، الثواب إنما مرتب على الإقامة، وإقامة الصلاة يقال أقام الشيء إذا أعطاه معطيا حقوقه وأدى حقوقه. أقيموا الصلاة يعني أقيموها، افعلوها عن إخلاص وصدق ورغبة ونية، افعلوها بشروطها من الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة والنية وغير ذلك، افعلوها بأركانها وهيئاتها وواجباتها ومتابعة الإمام فيها وحضور القلب فيها، كل هذا داخل في إقامة الصلاة. وأقيموا الصلاة، وليس المراد فعل الصلاة الصورية، لأن المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل، كما أن الركب كثير والحاج قليل، فكذلك المصلي كثير والمقيم للصلاة قليل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة أعطوها، أعطوها لمستحقيها عن طيب نفس عن طواعية وانشراح صدر، لا عن تبرم وتكره. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا. هذا هو الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل، هو توحيد الله والإحسان في عبادة الله والإحسان للوالدين والإحسان للقرابات والإحسان إلى اليتامى والإحسان للمساكين. وقولوا للناس حسنا، الكلام الحسن والقول الحسن من الدعوة والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل أخذه الله على هذه الأمة، كما في قوله تعالى في سورة النساء في آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذا الميثاق مأخوذ على بني إسرائيل وهو مأخوذ على هذه الأمة، فمن أدى هذا الميثاق وأقامه واستقام عليه فهو من أهل الجنة والكرامة، وهو من أولياء الله المتقين، وهو من أحباب الله، وهو من أهل محبة الله، ومن ضيعه وتركه فهو من أعداء الله، ومن نقص شيئا منه فاته شيئا من فاته من محبة الله وفاته من التقوى بقدر بحسب ما فرط فيه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن بني إسرائيل تولوا وأعرضوا ولم يلتزموا بهذا الميثاق، وفي هذا تحذير لهذه الأمة أن تفعل مثل ما فعلهم فيصيبهم ما أصابهم، إلا القليل بين الله أنه لم يلتزم بهذا الميثاق إلا القليل، والكثير تولوا وأعرضوا لا عن نسيان ولا عن ذهول ولا عن جهل، وكان عن علم وقصد. وهذا هو المصيبة، أن يعرض الإنسان ويترك الشيء عن قصد، أما إذا كان عن نسيان أو عن تأويل فهذا قد يكون معذور. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهذا خطاب لبني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحفاد يخاطب بخطاب الآباء فلهم حكمهم، فإذا كانوا مقرين لهم وموافقين لهم فحكمهم حكمهم يصيبهم ما أصابهم. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وفي هذه الآية الكريمة بيان حقوق الله وحقوق العباد، وأن المسلم أمره الله وأوجب عليه أن يؤدي حقوقا له وحق لعباده. حق الله هو التوحيد، وحق عباده الاتيان بما أوجبه الله عليه. وفيه أن من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله فهو من المتقين المؤمنين. وفيه التحذير من ترك الأوامر والنواهي، وفيه التحذير من مشابهة بني إسرائيل في توليهم وإعراضهم، فإن الله تعالى قص علينا خبرهم لتحذيرا لنا منهم، كما قال قبل الله: مضى القوم ولم يعنى فيه سواك. وتحذير أيضا للمخاطبين في زمن النبي، تحذير لأحفادهم أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. نعم. أحسن الله إليك. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس، فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض،

كما أن من آمن برسول وكفر بالرسل دون الرسل الأخرى فهو كافر بالجميع، ومن آمن بكتاب من كتب الله ولم يؤمن بالكتب الأخرى فهو كافر بالجميع، وذلك أن الرسل متضامنون، فالمتقدم بشر بالمتأخر والمتأخر صدق المتقدم. ولهذا لما لم يؤمن قوم نوح برسولهم وكذبوه جعل الله تكذيبه نوح تكذيب جميع المرسلين، وكذلك هود جعل الله تكذيبه تكذيب جميع المرسلين، وكذلك صالح قوم صالح ثمود جعل الله تكذيبهم لصالح تكذيب جميع الرسل، وكذلك شعيب قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وهم ما كذبوا إلا واحد، لكن من كذب واحد فقد كذب الجميع. كذبت عاد المرسلين وهم ما كذبوا نبيهم، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين وهم كذبوا نبيهم، ولكن من كذب بنبي فكأنما فقد كذب بالجميع، لأن الأنبياء كلهم دينهم واحد وهم متضامنون، كلهم يدعون إلى التوحيد ورسالتهم واحدة، وإن كانت الشرائع تختلف لكن الدين واحد توحيد، كلهم أمروا بالتوحيد، كلهم أمروا أمهم بالتزام بالأوامر. فلهذا بنو إسرائيل هنا أخبر الله أنهم كفروا لأنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الآخر، عملوا ببعض وهو أنهم فادوا الأسير منهم، هذا عملوا بالتوراة، وقتلوه وأخرجوه من داره، وهذا ترك للعمل ويعتبر كفر بالتوراة، فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه، فكانوا كافرين بالجميع. كانت الحرب هناك في الجاهلية كانت حرب طاحنة بين الأوس والخزرج، أصل الأوس والخزرج رجلان أمهم واحدة وأبوهم واحد، لكن تفرع هذا الحيين وكثروا فصاروا حيين سكنوا المدينة الأوس والخزرج، وكانوا في الأصل نزحوا من اليمن وهو أخوان أحدهم أسوى الأوس والثاني الخزرج، فكانت في الجاهلية تقوم بينهم حروب طاحنة، وهم كانوا أهل الأوثان يعبدون الأصنام والأوثان، وفي المدينة يسكن ثلاث قبائل بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، وكان هذه القبائل بعضها حالف الأوس بعضها حالف الخزرج، فبنو قريظة حالفوا الأوس وبنو النضير وبنو قينقاع حالفوا الخزرج، فإذا قامت الحروب بين الأوس والخزرج ساعدت هذه الطوائف من اليهود كل واحد منهم يساعد حلفائه ويعاونهم ويقاتلون معهم، فبنو قريظة ينضمون إلى الأوس، وبنو النضير وبنو قينقاع ينضمون إلى الخزرج، فإذا قاتل مثلا الأوس والخزرج يقاتل بنو قريظة مع الأوس فيقتل الخزرجي ويقتل أخاه الإسرائيلي معه، يسفك دمه دم الإسرائيلي ودم الخزرجي، وكذلك أيضا يأسره ويخرجه من داره وينهب أمواله، وكذلك الخزرجي يقاتل الأوسي ويسفك دمه ويأخذ ماله ويقاتل معه حلفاؤه من اليهود بنو النضير وبنو قينقاع، فيقاتل الأوسي ويقاتل أيضا أخاه يسفك دم أخاه القرظي ويأخذ ماله، فإذا انتهت الحرب وضعت الحرب وأوزارها صار هناك أسارة من اليهود مع الأوس وأسارة من اليهود مع الخزرج، فحينئذ يفتدونه، فالقرظي مثلا يفتدي أخاه الأسير مع الخزرج بالمال حتى يخلصه، وكذلك أيضا بنو النضير وبنو قينقاع يخلص يفتي أخاه القرظي الذي في أيدي الأوس ويخلصه، وهذا عمل بحكم التوراة، كونه يخلصه ويفديه هذا عمل بحكم التوراة، كونه يقاتله ويسك دمه ويأخذ ماله هذا كفر بالتوراة، فكفروا ببعض أحكامها وهو أنه كل واحد قتل أخاه وسفك دمه وأخذ ماله، وآمنوا ببعضها وهو أنه يفادونه، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك كفرا بالجميع ولا يفيدهم كونهم يعملون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ولهذا قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، قال في أول الآية وإذا أخذنا ميثاقكم، وهو الميثاق الأمر المؤكد لا تسفكون دماءكم، هذا الميثاق قلوا عدم السفك، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا يخرج بعضكم بعضا، قال لا تخرجون أنفسكم ولا تسفكون دماءكم، لا يسفك أحدكم دماء أخيه، وقال لا ولا تخرجون أنفسكم ولا تسفكون دماءكم، لأن أهل الملة وأهل الدين الواحد كأنهم نفس واحدة، يعني لا تسفكون دماءكم يعني لا يسفك الواحد منهم دماء أخيه، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم يعني لا يخرج أحدكم أخاه من دياره، والمعلوم أن الإنسان لا يسفك دماء نفسه ولا يخرج نفسه، لكن المراد لا يسفك دماء أخيه ولا يخرج أخاه، لأن أهل الدين وأهل الملة الواحدة كأنهم نفس واحدة شيء واحد، كما قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم يعني يسلم على من وجد في الدار، فسلامه على أخيه سلام على نفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتقى منهم عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولهذا توعدهم الله تعالى بقوله أولئك الذين فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وقد فعل سبحانه وتعالى أخزاهم فلهم الخزي في الدنيا، فهم أمة الغضب مغضوب عليهم يلعنون لعنة الله على اليهود والنصارى إلى يوم القيامة، هذا خزي عظيم. وأعد لهم العذاب العظيم في الآخرة المهين، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وأغلظه، لأنهم كفروا عن عناد وعن عبد، فلهم أشد العذاب بخلاف من ترك الأمر عن جهل فهو أخف. وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني اعتاضوا الحياة الدنيا عن الآخرة، وأخذوا الحياة الدنيا بدلا عن الآخرة، جعلوها عوضا لها، فكأنهم اشتروها بالثمن، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. في هذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم فيصيبها ما أصابهم، تحذير لهذه الأمة أن تكفر بشيء من كتابها، فإن من كفر ببعض الكتاب قد كفر بالجميع، فيه دليل على أن من كفر ببعض الكتاب فهو كافر بالجميع. فالواجب على الأمة الإسلامية أن تعمل بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن تتحاكم إلى شرع الله ودينه، وأن تحكم هذا الكتاب في كل شأن من شؤونها، وأن تعمل به في جميع شؤون الحياة، في الأحوال الشخصية وفي القصاص وفي الحقوق وفي الأموال وفي غيرها. نعم سم. لا هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، من عطل يعني جاحدا له نعم كافر، نعم فهو كافر. أما من عطله عن تأويل أو عطله عن هوى هذا قد لا يكفر. نعم عن عناد. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم.